الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الجنة أبوابا وجعل النار أبوابا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل أعمال الكافرين سرابا. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله لم يتخذ من دون الله أربابا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم يبعث الله فيه من كان ترابا. اللي بيموت بيبقى شوية تراب وحتما مقضية في يوم ما سيبعثه الله يحاسبه على رمضان مشوه ومتعب وقلبه وصلة الأرحام والغل اللي في قلبه للناس والرحمة اللي في قلبه للمساكين يوم تبلى السرائر. وبعد فيا عباد الله بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وقل من المسلمين من يفهم المعنى الحقيقي وراء هذا الحديث. الجنة لا تفتح أبوابها ولا النار تغلق أبوابها إلا قبل دخول أهلها يوم القيامة. ولكن معنى الحديث فتحت أبواب الجنة أي كثر عمل الخير. بس وأنت طيب. الجنة بابا مفتوح والهواء لا يحتفل جواها. هتقيس باب الجنة زي باب بيتكم. فتحت أبواب الجنة كناية عن عمل الخير كتير. فكأن أبواب الجنة مفتوحة وتغلق أبواب النار يعني تقل أعمال الشر. ومع هذا امبارح في كفر الزيات خلص صلاة التراويح لقى واحد مستناه على الباب جاب أجله. جاب أجله ومن ثلاث أيام في منشية ناصر في بني سويف قاعدة بفرشتها بتبيع له جرجير وكزبرة عشان تأكله وتأكل ولاده. دبحها قبل المغرب بساعة. مراته وامه، والمنكرات موجوده في رمضان. يسال سائل حكيم اذا كان الشياطين يسلسلون في رمضان فكيف ترتكب الشنائع؟ امبارح من 10 ساعات قتلوا بعد صلاه التراويح. المهم الشيطان مربوط، والكلام في هذا كثير. خلاصته وثمرته تتمثل في قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. ما قال طوع له الشيطان، وانما قال فطوعت له نفسه. اذا كان الشياطين او المرض من الشياطين محبوسين في رمضان، فنفسك غير محبوسه في رمضان. يحبس النفس ايمانها، يحبس النفس خوفها من جهنم، يحبس النفس حبها للجنه. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. يوم تقرب الجنه من اهلها، جعلنا الله من اهلها. يوم تقرب الجنه من اهلها. فرمضان فرصه لدخول الجنه. لكي يربطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى اكثر واكثر، قال تفتح ابواب الجنه. يعني مالكش حجه، ابواب الجنه كانها في كان في كلامك، كانها مفتحه. يبقى انت عايز ايه تاني بقى؟ الجنه مفتحه، الجنه تبقى فاتحه بقى. خش ادخل ادخلوها بسلام، ادخلوها بعمل الصالحات، ادخلوها بامساك الحساب عن الخير. سيدنا مولانا ربيع بن كعب كان احد خدم النبي عليه الصلاه والسلام، وهو جه عرض نفسه على النبي عايز ابقى خدامك. يعني ده كان خدام لعبد حد ولا حد، وعنده ارض زراعيه كانت مجاوره لارض سيدنا مولانا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ربيع بن كعب احد خدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي يوم بعد صلاه الظهر النبي قال له: وطيني يا ربيع. فصب الميه على اشرف ذراع وقال له: رسول الله لي طلب. قال له: اطلب. قال: مرافقتك بالجنه. الحديث عايز وقفه بثانيه واحده تفتح قلبك. ثانيه قد كده. تخيل النبي يقول له ايه عليه الصلاه والسلام: الك شيء اخر؟ تخيل. وايه تاني؟ وفي بعد كده مطلب. لكن عنده استعداد صلى الله عليه وسلم يحقق له كل طلباته. ازاي عد السطر ده؟ الك شيء اخر؟ قال: لا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول لك شيئا اخر، لو ذكر له اشياء لحققها له. قال: لا. هو مطلب عادي سوى لا. وساله ثوبان خادمه صلى الله عليه وسلم: مرافقتك بالجنه. وهو ريح الدنيا كلها عشان ما توقفوش طوالين. قال: انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. عايزين انت تاني؟ طيب عايزين انت بقى؟ لا اله الا الله. ما الجواب وصل. اذا كنت حضرتك تريد مرافقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابان لك الطريق ووضح لك السبيل وعرفك ماذا تفعل. سيدنا مولانا ربيع بن كعب كان بيوضي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك شيء آخر؟ قال: لا. قال: أعني على ذلك. أعني دي تقف، الدنيا كلها تقف عندها. الدنيا كلها تقف تضرب تعظيم سلام. لفصاحة النبي عليه الصلاة والسلام ولبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي. أنا مش بحقق الرغبات، أعني أعني بالعمل اللي يخليك معايا سوا سوا، مش يلا روح أنت معايا، أنت معايا الله. لا، لازم تثبت حضور. أمال إيه؟ هو الدين كلام أماني؟ ده في نساء شمال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. قال أعني. هذه في حتة بقى جوافة خضراء اللي هي طعمها أحلى من السكر ولونها أخضر. شفت تواضع النبي؟ أعني، كأن النبي هو اللي هيبقى معاك. أعني، مش قال له أعن نفسك، الأصل أعن نفسك. إنما شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيطلب العون ليه؟ لأن لما يسأل الله أن يجعل ربيعة معه في الجنة نفسه صلى الله عليه وسلم إن ربنا يتقبل ويدعى ربيعة معه في الجنة، يبقى هو عايز يعينه عشان يشوف أمته كلها في الجنة. أعني على ذلك بكثرة السجود. السجود له معنيين ملهوش تاني في الدين الإسلامي. للسجود معنيان: سجود الصلاة، وده مطلوب كثرة السجود يعني المحافظة على الصلاة، واثنين السجود بمعناه العام هو الطاعة لله عز وجل تشمل الصلاة وغير الصلاة، والاثنين مطلوبين عشان تبقى سوا سوا سوا سوا تبقى سوا سوا مع المصطفى المختار في جنات النعيم. أعني على ذلك بكثرة السجود وليسعك بيته. فاضل واحدة وما تلات حاجات، ما تخافش مش هنطول. أعني على ذلك بكثرة السجود وليسعك بيتك، خلي بيتك يلمك، ريح الأهاوي منك، ريح بيوت الناس منك، ما تزعجش الخلايا، خلوهم يتنشأوا عليك، خلوهم يقولوا والنبي وحشنا. على فكرة والنبي وحياة العيش والملح كل دي أيمان جاهزة شرعا وحملوها على أنها من باب اللغو. القسم في الدين الإسلامي حلف لكل غالي. إمتى الحلفان بالله وإلا الشرك؟ قدام القاضي. هنفوق إمتى؟ هنفهم إمتى؟ ورحمة أبويا جاهزة جدا مدام على سيسة، مدام مش هيترتب عليها حقوق، تروح قدام القاضي في المحكمة وتقول وحياة أمي، لا أنت ولا أمك يتسمع كلامك. اليمين المنعقدة التي يترتب عليها حق لابد أن تكون بالله، لكن الدنيا واسعة تضيقها ليه؟ تضيقها ليه؟ ده ربنا حلف بحياة النبي في سورة الحجر على الشمال، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك. وقال فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقسم الله بحياة نبي قبلي وإنما أقسم بحياتي. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما قالش ربنا وجلال ذاتي إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إحنا لا بنتعلم من القرآن ولا بنتعلم من السنة ولا بنتعلم من الفقه، بننطح. اللي حفظ كلمتين الجمعة اللي قبل الفجر قال بقى باب الجامع ده، مين قال ان طوبى اسم من الجنة؟ بقول مين اللي شارع على طول؟ قال انا ناقص يجيب سكينه ويضرب مبروك عطيه. مبروك عطيه يا قلب، انت سمعت حد تاني شخر جيبك شخر او لعب في نفوخك لعب؟ ففهمك غير اللي سمعته مني. خليك وراه ولا تحرق دمي ولا احرق دمك. الاسلام له منهج. اعني على ذلك بكثره السجود وليسعك الريح. في معلومه بتريليون دولار في كل كتب التاريخ والسياسه، يقول لك الاماكن لو واحد عايز ابو بكر الصديق ثبت كده تاريخا كده طول عمره كده، يلاقيه في مكان من ثلاثه، يا بيته يا عند النبي يا في الجامع. يمكن حديث عن يا يلاقي ابو بكر بيته يناديله ويخلص له مصلحته، يا يلاقيه عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا يلاقيه في الجامع. حاجه ما تتوهش ابدا. نفسنا المسلمين واولادنا، اولادنا اجيالنا الشباب وبالذات البنات، في اب ما يعرفش بنته فين؟ لا اله الا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. ما يعرفش بنته فين؟ ولا امها تعرف فين فلانه يا ام فلان؟ تقول النبي اخويا من عبد. قالت انا خارجه كده شويه يا ماما. موقعها ايه من الاعراب؟ انا خارجه شويه كده. موقعها ايه؟ موقعها ايه في دين الله؟ تتفسح تتهوى تمشي لوحدها؟ مفيش دين. وليسعك بيتك، خلي اللي عايزك يلاقيك في بيتك. بس لما تبقى في البيت ما تقلقوش، عشان بيتك يتسع لك لازم انت تسع بيتك قبل ان يتسع لك بيتك. لان لو قعدت في البيت بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ونكدت عن البيت هيكره وجودك. خليك في البيت جاهز وجاهز محبطة، لان الحياه كلها فواتير. بتاع النور جاي، بعديه بتاع الميه، بعديه كراسه، بعديه قلم، بعديه دواء من الزخانه، كله بابا بابا بابا بابا. فخلي الكيس جارك مفتوح. تاخد حسنات وانت قاعد في الاربع جدران بتوعك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: واحفظ عليك لسانك. أعني على ذلك بكثره السجود وليسعك بيتك واحفظ عليك لسانك. اسال الله ان يحفظ علينا السنتنا والمئنتنا وقلوبنا، وان يتقبل منا وان يقبلنا، وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في كلمة موجزة سريعة، آيات الصيام تبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قبل ما نعرف ماذا يريد ربنا منا، نادانا يا أيها الذين آمنوا. معناها أن الإيمان سابق كتب علينا على الصيام. الإيمان سابق على الصيام. الإيمان يعني إيه؟ بلغة جديدة حلوة يعني. الإيمان يعني الحلاوة. واضحة خالص؟ الإيمان بيخليك حلو. وأحلى حاجة فيك أنك تعبد الله الواحد الذي لا شريك له. وقل الحمد لله عن نجفة الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تدبيرا. الحمد لله نعمة يا بعض. فالإيمان حلو، والحلاوة سبق الصيام. معنى كده مش هيصوم إلا الحلو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني يا حلوين أنا كتبت عليكم الصيام لتزدادوا حلاوة. يقول الفقير إلى ربه مبروك عطيه: رمضان شهر الطيبين ليزدادوا طيبا. وشهر المبتدئين يبدأون فيه التوبة لا تنتهي حتى تخرج أرواحهم من أسفاره. واحد عايز يتوب إلى الله لأن وقت المناسب رمضان، الدنيا كلها بتتضافر على الخيرات، الدنيا كلها لسانها طيب، أقل ما يقال كل سنة وأنت طيب، لأنه نفسي شكرا كل لحظة وأنت طيب. فرمضان لا يفعل للخبيث شيئا، حطها حلقة في ودنك عشان تخاف من الخبيث وبعد عنه تتجنبه. امبارح خارج من صلاة التراويح اتقتل، لا اله الا الله، بتبيع جرجير وتاكل ولاد وقتلها قبل الفطار بساعه في رمضان. اذا نقول مطمئنين، اللهم اجعلنا طيبين في رمضان وكرمنا، تقبل منا واقبلنا، على طاعتك اعنا، اشرح صدورنا لدينك، علمنا من ديننا ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا وما نسينا، اغفر لابائنا وامهاتنا وشيوخنا وجميع من له حق علينا، اللهم احينا طيبين وتوفنا موحدين وادخلنا الجنه متقابلين. عباد الله اتقوا الله واقيموا الصلاه.